القاهرة تقدم. بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم مع سيرة أم الدنيا. نستكمل في هذه الحلقة ملامح بعض أعلام مصر في القرن الماضي كما صورهم بقلمه الأديب الكبير محمود تيمور. ها هو يقترب منهم ويعايشهم ويختلط بهم ويرسم في لوحات قلمية إنسانية ملامحهم وأثرهم ومكانتهم في بيئتهم وعصرهم. فتعالوا بنا لنعرف من في هذه الحلقة سيتحدث عنه محمود تيمور. ها هو تيمور يرسم صورة قلمية لشخصية أستاذ الجيل لطفي السيد فيقول: إنه فكرة أكثر منه جسدا، وعقل أكثر منه مادة، وقوة تحس أكثر منه خلقا يلمس. إنه كلمة واحدة، لفظ غني يزخر بكبار المعاني، فيه غناء عن مقال ومقال. إن رسالة البعث للشرق وتجديد شبابه، تلك التي هبط بها الأفغاني ونفخ في روحها محمد عبده، قد انتهت إلى يد لطفي السيد، فحمل شعلتها وظل يذكيها ويتخطى بها أشواك العقبات والعراقيل. أكثر ما يتميز به لطفي السيد عقليته الإنسانية، تلك العقلية الحرة الطليقة التي لا تحدها قيود وأسرار، فهي بما لها من أجنحة خفاقة لا تعجز عن التحليق في شتى الآفاق. تميز حديثه بالأناة والاقتضاب، وإن الحكمة القديمة تقول: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. ولكن من يجلس إلى لطف السيد مستمعا إليه يشعر دائما بأنه إذا كان السكوت من فضة فالكلام من ذهب. شخصية مصرية عظيمة أخرى يصورها بقلمه محمود تيمور هي شخصية الفيلسوف الدكتور منصور فهمي. يقول: إذا أحضرنا في مخيلتنا عصر ما قبل الحرب العالمية الأولى وما كان فيه من وثبة فكرية وتطلع اجتماعي، تجلى لنا على الفور لوح مصور تتلاقى فيه صفوة من نبهاء الشباب، من بينهم هيكل وطه وضيف وعزمي ومنصور فهمي. وعجب أن يتلاقى هؤلاء في إطار واحد على الرغم مما بينهم من تفاوت في النشأة واختلاف في الدراسة وتباين في الأهواء والأهداف، ولكن ثمة آصرة جمعت بين أولئك ووحدت كلمتهم لإعلاء راية الفكر في مصر. سطع منصور فهمي بين هؤلاء نجما لماح اللألاء، وتسامى علما قوي الخفوق تتطلع إليه الأنظار. كان منصور فهمي وهو طالب في باريس متوفرا على الدرس والبحث، فلما قفل الدكتور الشاب إلى مصر خاض غمار الحياة. فمرة هو في جمعية الهلال الأحمر من أركانها، ويوما هو في مدرسة الحقوق أستاذ نابه الذكر، وهو في اليوم بعد اليوم كاتب فياض القريحة أو محاضر سخي البديهة أو محدث يتميز حديثه بالطلاوة والحرارة والجد، ثم استقر به المقام في الجامعة التي أعد لها وخلقت لأمثاله يصوغون فيها من ناشئة الوطن ذلك الجيل المنشود. ويستعرض محمود تيمور شخصية الدكتور محمد حسين هيكل صاحب حياة محمد وفي منزل الوحي ورواية زينب، فيقول عن شخصيته الأدبية: كانت بكورته القصصية وهي رواية زينب مظهرا لنزعة التجديد ورغبة الخلق، فيها انتفاضته الوجدانية نحو وطنه، وفيها معالجته تصوير الحياة في رقعة كبيرة من هذا الوطن هي الريف، فتوهجت في القصة مشاعر وعواطف، وتعاقبت صور محلية، وتجلت شخصيات شعبية أريد بها جميعا أن تحقق غرضا هفت إليه نفوس الداعين إلى تجديد الأدب في مستهل القرن الذي نعيش فيه، يقصد القرن الماضي. ذلك الغرض هو إنشاء أدب مصري السمات، مصري الأحداث، مصري الروح، يتأكد به طابع المصرية في التعبير والتصوير. أهدى إلينا الدكتور هيكل خير ما يهدي الأحياء للأحياء، تفكيرا من أجلهم وتعبيرا عن نجواهم ومواساة لهم فيما يشقون به مكاره العيش وما يشق عليهم من أعباء الحياة. نستكمل الحديث عن محمود تيمور، مؤلفاته وتكريماته، مع الدكتور بسيم عبد العظيم الشاعر والناقد والأستاذ بجامعة المنوفية ورئيس لجنة العلاقات العربية باتحاد كتاب مصر. بدأ محمود تيمور كتاباته الأدبية حريصا على حضور الندوات الأدبية. كان حريصا على حضور الندوات الأدبية التي كانت تقام في منزل والده، وكانت هذه الندوات تضم العديد من الأدباء والعلماء والشعراء مثل الشيخ محمد عبده والشيخ الشنقيطي والشاعر محمود سامي البارودي وغيرهم كثير من رجالات الأدب والعلماء والشعراء. أما عن بداية محمود تيمور الأدبية فكانت عام 1925 ميلادية، وذلك عندما نشر مجموعته القصصية الأولى والتي كانت بعنوان الشيخ الجمعة، والتي كان قد كتبها باللهجة العامية، ثم بعد ذلك قام بتعديلها إلى اللغة الفصحى لأنها الأكثر انتشارا، كما قام بتعديل بعض عناوين القصص فيها مثل قصة أبو علي عامل الأرتست والتي عدل عنوانها إلى أبو علي الفنان. أما مجموعته القصصية الثانية فكانت عام 1926 أي في العام التالي مباشرة، وكانت بعنوان عم متولي، ثم تلتها سيد العبيط، ثم حواء الخالدة. والعديد من مؤلفات محمود تيمور التي بلغت 60 كتابا، منها القصة والرواية والقصص المسرحية والدراسات اللغوية وغيرها الكثير من الفنون التي برع فيها الكاتب محمود تيمور. وقد تمت ترجمة أعمال الكاتب محمود تيمور إلى عدة لغات أجنبية مثل الإنجليزية والفرنسية والروسية والألمانية. أما عن مكانته الأدبية فقد بلغ محمود تيمور مكانة أدبية عظيمة، فها هو الأديب طه حسين يقول: فإذا قيل إنك أديب مصري ففي ذلك غض منك، يعني تقليل من شأنك، وإذا قيل إنك أديب عربي ففي ذلك تقصير في ذاتك، وإنك لتوفى حقك إذا قيل إنك أديب عالمي، بأدق معاني الكلمة وأوسعها وأعمقها. ولا أكاد أصدق أن كاتبا مصريا مهما يكن شأنه قد وصل إلى الجماهير المثقفة وغير المثقفة كما وصلت أنت إليها، فلا تكاد تكتب ولا يكاد الناس يسمعون بعض ما تكتب حتى يصل إلى قلوبهم كما يصل الفاتح إلى المدينة التي يقهرها فيستأثر بها الاستئثار كله. ولما له من مكانة عظيمة في الأدب حاز محمود تيمور الكثير من الجوائز والأوسمة، منها عام 1947 احتفل أعضاء مجمع الخالدين بدار الجمعية الجغرافية بتتويج محمود تيمور احتفالا بإنتاجه القصصي باللغة العربية الفصحى، ثم تم اختياره من قبل أعضاء المجمع ليصبح عضوا في المجمع اللغوي عام 1949. وفي عام 1950 حصل على جائزة الأدب عن كتابيه إحسان الله وكل عام وأنتم بخير. وفي عام 1951 حصل على جائزة أحسن كتاب شرقي ترجم إلى الفرنسية. وفي عام 1962 حصل على جائزة الدولة التقديرية في الآداب. وفي عام 1963 تم منحه وسام العلوم والفنون تكريما لأدبه وفنه. توفي الكاتب الكبير محمود تيمور في 25 من آب أغسطس من عام 1973. شخصية أخرى فريدة كان لها دورها في الحراك الثقافي المصري في القرن الماضي هي شخصية أنطوني الجميل رئيس تحرير الأهرام. يصفه محمود تيمور فيقول: ليس أنطوني الجميل إلا واحدا من هؤلاء الذواقين الحكام الذين سخت عليهم الطبيعة بموهبة التخير الصائب والتقدير الصحيح. الشاعرية والأناقة تلازمان أنطون الجميل في ملبسه وفي حديثه وفيما يجري به قلمه. شاعرية أنطون الجميل لا تتمثل في صوغ القصيد، فما أحسبه قد عنى نفسه ببناء بيت، ولكن له مع ذلك قصيدة ترف فيها الشاعرية أجمل رفيف. تلك القصيدة هي حياته. كانت براعة الاستهلال في هذه القصيدة يوم بزغ الرجل في مصر هي ولوعه بالشعراء، يتصل بهم ويقبل على مجالسهم ويعقد بينه وبينهم أواصر الألفة والود. في هذا العهد كان لأستاذ الشعر إسماعيل صبري ندوة تمثل مجمع الأدباء خير تمثيل، فما أسرع أن ظفرت هذه الندوة بأنطون الجميل وأصبح كوكبا لامعا في أفقها الكريم. ولما تسنم مكانه من الأهرام تجلت فيه شيمة المرونة في أسمى صورها، إذ صادفت في تلك البيئة مجالها الزاخر. وليس بدعا أن يكون أنطون الجميل هو الصديق المشترك الأعظم لسائر الساسة والقادة وأهل الرأي، فإن فيه أكرم خلة يلتمسها الصديق في الصديق، تلك هي خلة الوفاء. وأما نجيب الريحاني فله صورة بديعة في مرآة محمود تيمور. يقول عنه: ابتكر الريحاني لنفسه تلك الشخصية الطريفة، شخصية كشكشبيك العمدة السادر الطروب، فما لبث هذا المنظر أن أخذ بألباب النظارة وانتزع منهم عصي الإعجاب. وأحسسنا أن نواة الملهات المصرية الصميمة قد أخذت تتخلق. راعى الجمهور أول ما راعه أن يشهد مواقف شعبية خالصة وشخصيات محلية واضحة منتزعة من صميم البيئة المصرية بلهجتها وعاداتها وما لها من طابع مخصوص في معالجة الحياة ومعاناة العيش. واستطاع الريحاني ببراعته الخلابة أن يجعل من كشكشبيك شخصا حيا يفرض وجوده في محيط الناس، فيألفونه ويستجيبون له ويتابعون حياته وما فيها من مغامرات طريفة تهدي إلى النفوس ضروبا من المتعة والسلوى. وربما كان توفيق الريحاني في تأديته لأدواره يرجع إلى الملائمة العجيبة بين شخصيته الواقعية وتلك الشخصيات التي يمثلها على خشبة المسرح. مستمعينا، شخصيات كثيرة استطاع تيمور أن يصور ملامحها وتأثيرها في بيئتها، فكأننا ونحن نستعيدها نستعيد زمنا ولا من الأدب والفكر والفن والمتعة. شكرا لكم وإلى لقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزة سعد الدين.